أشد خلقا من السماء بنوها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء Thank you. أيام موسى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها قال ربه ولدا مكت عن الهوى بين الجنة هي الماوي يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها ربنا يبسطه يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا كل قرآن كل قرآن وربنا يتقبله. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر الشفع والوتر والليل إذا والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بل في ذلك قسم لذي حلم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بل في ذلك قسم لذي حلم Thank you. ألم تر كيف كان ربك العاد ذات العماد كرم ذات العماد ألم تر كيف ربك لعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف ربك لعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد عندكم رحمة. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك للمرسلين. إن ربك فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آلن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم ولا كثير أعوذ بك لك وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ماضية. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب Yeah. ألم تر كيف تهرب ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلى جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.